نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فكما ذكرت يوم أمس وأنهينا الكلام على الحجب التي تحجب قلب العبد عن ربه جل وعلا وهي عشرة حجب حجاب تعطيل حقائق أسماء الله وصفاته وحجاب الشرك بالله عز وجل وحجاب البدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة ثم الصغائر ثم التوسل المباحات والفضلات ثم حجاب أهل الغفلة المشغولون عما خلقوا له ثم حجاب المشمر في السلوك أو المشمر السالك لكن منصرف عن المقصود وقلنا هذه الحجب العشرة يقول ابن القيم رحمه الله ترجع إلى أربعة عناصر عنصر النفس والشيطان والهوى والدنيا هذه الأمور ما دامت لها أثر في القلب فإنها تحجبه عن الله عز وجل وحجبها لقلب صاحبها عن ربه جل وعلا بحسب قلتها وكثرتها بحسب قلتها وكثرتها وهذه العناصر الأربع تؤثر في القول تؤثر في العمل وتؤثر في القصد تؤثر في القلب في الطريق تؤثر في القول أي القول الحسن هل يقوله صاحبه أو يقول بخلافه وتؤثر في العمل الصالح من غيره وتؤثر في القصد الصالح الحسن من غيره وتؤثر في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا هذه الحجب العشرة الذي يؤثر فيها النفس والشيطان والهوى والدنيا هذه الأربعة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في حسن قولك وعملك وقصدك وطريقك إلى الله جل وعلا ولهذا فقد يحسن القول والعمل والقصد ولكن لا يكون على الطريق السليم فلا ينتهي ذلك إلى القلب ولا يؤثر في القلب وربما ينتهي أو يكون القول حسنا والعمل والقصد وينتهي هذه الثلاثة تنتهي إلى القلب ولكن قد لا تصل إلى الرب جل وعلا لا تصل إلى الله سبحانه وتعالى لوجود خلل لتعلق القلب بعنصر من العناصر الأربعة أو بجميعها النفس والشيطان والهوى والدنيا ولهذا يقول رحمه الله تعالى ابن القيم أن القول والعمل والقصد والطريق لا بد أن ينتهي إلى القلب ولا بد أن ينتهي من القلب إلى الله لأن بين القلب وبين الله جل وعلا مسافة يعتبرها قطاع الطرق هذه الأربعة المسافة بين القلب وبين الله يقترها النفس، الهوى، الشيطان، الدنيا. يعني حتى القول والعمل والقصد الصالح والحسن قد لا ينتهي إلى القلب فيؤثر فيه، أو قد ينتهي إلى القلب لكن لا يصل إلى الله جل وعلا لوجود تأثر وتعلق القلب بهذه الأمور الأربعة: الدنيا والنفس والشيطان والهوى. ولهذا لا بد من الاجتهاد في أن ينتهي الأمل إلى الله. قال رحمه الله كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الأمل إلى القلب ووصل من القلب إلى الله، عند ذلك ينعم الله على عبده بنعمه الظاهرة والباطنة، ويجمله ويزينه ظاهرا وباطنا، ويهديه لأحسن الأخلاق. يصير العبد عند ذلك في المرتبة التي يكون للعمل والقول والقصد والطريق الصحيح الصالح الحسن أثر فعال في القلب، يظهر في باطنه وكذلك في ظاهره. قال رحمه الله: فأما الدنيا فالانقطاع عنها بالزهد فيها. قال: والزهد فيها لا يتعارض مع كون الدنيا في يده أو في بيته أو في مركبه أو في سائر المنافع، لا اعتراض بين هذا وبين الزهد فيها. الزهد في الدنيا لا يعارض أن تكون الدنيا ليست في قلبه، إنما في يده وبيته والمرافق الأخرى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المؤمن أربع، وذكر المسكن الواسع والمركب العالي. فهذه الزينة إذا لم تكن في القلب، كانت في اليد وفي المتاع، لا تعارض الزهد. فالدنيا السلامة منها بالزهد فيها، أن لا تكون معلقة بالقلب، أن لا يتعلق القلب بها، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأما الشيطان السلامة منه بالتعوذ منه. وللإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 10 أسباب يحترز بها من الشيطان ويستدفع به أو بها شره، يأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله. والسلام من الشيطان بالتعوذ منه ومدافعة الهوى، لأن الشيطان والهوى متلازمان. والسلام من الهوى بالتسليم لأمر الله المطلق، إذا جاء الأمر والنهي قل سمعنا وأطعنا. والسلامة من النفس بالإخلاص لله رب العالمين، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: أما إذا كان العمل، القول والعمل والقصد والطريق يصل إلى القلب ولكن لا ينتقل ولا يصل إلى الله، يقول هذا العمل يبقى في القلب وتتغلب عليه النفس، فتثب عليه النفس من الوثوب وتفعل به الأفاعيل. قال: ولهذا ربما تجد فيما يظهر الواحد من أعبد الناس وأزهدهم ولكنه في بعد عن الله عز وجل. ويضرب لهذا مثلا يقول: وانظر إلى حال العابد الساجد كيف اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. الخارجي، ذلك الخارجي الذي جاء وصفه في الحديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم عام حنين، فجاء رجل ناتئ الجبهة معمم حالق شعره معمم عمامة سوداء أظن، ناتئ الجبهة غائر العينين داخل كثرة القراءة والصيام والصلاة، كث اللحية، ثوبه إلى ما أسفل ركبتين، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن الذي يعدل؟ هذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وانظر إلى حال هذا الساجد هذا العابد السجاد، لكن القول والعمل والقصد والطريق انتهى إلى القلب وبقي هناك لم يصل إلى الله. فانظر كيف حاله وعياذا بالله تعالى. قال به النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيضه هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يبرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية. قال وانظر إلى حال السكير وهو رجل يسمى حمار كان يكثر من شرب الخمر ويكثر يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقام عليه الحد. فقال له رجل ما أكثر ما يؤتى بك لعنك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه، عونا للشيطان على أخيه. فقال رحمه الله هذا قد قام في قلبه ما لم يقم في قلب الآخر. فإذا القصد من هذا أن هذه العناصر الأربعة النفس والهوى والشيطان والدنيا إذا تعلقت بالقلب قد يكون لصاحبه العمل الصالح لكن لا ينتهي إلى الله، لا ينتهي إلى القلب، وإذا انتهي إلى القلب لا ينتهي إلى الله، لا يكون على التمام خالصا لله جل وعلا قاصدا لوجه الله. فيظهر فيما يظهر منه السلامة والتنسك والتعبد ولكنه دون بعض من قد يرتكب المعاصي بدرجات، وليس هذا فيه استنقاص العمل الصالح وإنما فيه القصد بأن نهتم بالباطن كما نهتم بالظاهر، كما نهتم بالظاهر ولا بد منه، ومنه الواجب والمستحب ومنه ما يجب تركه لزوما لأنه حرام أو ترجيحا لأنه مكروه، ولكن لا نقتصر ونقف عند ذلك بل لا بد أن نراجع الباطن وأن نهتم بالباطن. وهذا العمل الذي يعمله الواحد فينا قد يسهر ليله في هذه الليالي يقرأ القرآن، يستغفر، يذكر الله، يدعو، يراجع قلبه، يجتهد في أن يكون قلبه سليماً، تنتهي الأعمال إلى القلب وتصل إلى الله. كيف ذلك؟ بمداوات القلب وسلامته للناس جميعاً، وسلامته للناس جميعاً. هذا الذي يؤثر فيه العمل. ولهذا قال جل وعلا قلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة لا شك ولا ريب تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد، لكن إذا كان صاحبها ينقص منها قولا وعملا وقصدا وطريقا لا يكون لها ذلك الأثر فيه ظاهرا وباطنا. فإذا لا بد من أن يهتم كل واحد بهذه الأمور التي ذكرناها، يجتنب الحجب العشرة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله، والعناصر الأربع لا تكن حاجبة له عن الله عز وجل، بل ينبغي أن يحذر منها ويطلب السلامة منها. السلامة من النفس، السلامة من الشيطان بترك الهوى، والسلامة من الهوى بالتسليم لأمر الله عز وجل مطلقا، والسلامة من الدنيا بالزهد فيها، والسلامة من النفس بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه. والله أعلم. كم بقي؟ أربع دقائق. طيب، ذكرنا إذن هذه الحجب العشرة، وذكرنا أن مما يؤثر فيها الشيطان. الشيطان له أسباب تستدفع بها شره عنك. قال ابن القيم رحمه الله: فائدة عظيمة، عشرة أسباب تستدفع بها الشيطان وتحتلز بها منه، وتحتلز بها منه. أولها نذكرها ثم نشرحها غدا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قراءة المعوذتين، قراءة سورة البقرة، قراءة آخر سورة البقرة، وذكر أيضا فواتح سورة غافر، وذكر أيضا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذكر كذلك من الأسباب التي يستعاذ بها ويحترز بها من الشيطان الرجيم: الوضوء والصلاة، الوضوء والصلاة. وذكر كذلك منها ترك الفضول، فضول الكلام، وفضول الكلام والنظر وفضول المخالطة، كل هذا سيأتي الكلام عليه وشرحه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول: لو تعيد الحجاب العاشر، الحجاب العاشر حجاب المجتهدين السالكين لكن عن المقصود، يجتهد لكن لا يكون مصيبا للمقصود منه. المقصود عبادة الله على وفق شرع الله. يقول: ما حكم الصلاة منفردا خلف الإمام وإن صلى بعضها منفردا ثم دخل الصف؟ الصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز، وهي باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلما سلم إذا بالرجل يصلي خلف الصف، قال: صليت خلف الصف وحدك؟ قال: نعم. قال: استقبل صلاتك. في رواية: أعد الصلاة. لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، لكن المقصود أن يؤدي الصلاة كلها خلف الصف وحده، وفي الصف فرجة ومكان يصلي. أما إذا كان الصف كله مليئا فلا إشكال فيه، يصلي خلف الصف ولا إشكال. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع صلاة القيام؟ نعم، حديث عائشة في صحيح مسلم: صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وصلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وصلى ثلاثا أوتر بها. هل يمكن أن يعتمر المعتمر عدة مرات في سفر واحدة؟ في قول الجمهور نعم، وعند مالك لا يعتمر إلا مرة واحدة في العام، وفي أقوال في المذهب مالك بجواز الاعتمار مرة في الشهر أو في الشهرين أو أكثر من ذلك. والأولى أن تكون العمرة ينشئ لها السفر من بلده، هذا الأولى. لكن إذا اعتمر، سافر من بلده واعتمر وبقي مدة ثم أراد أن يخرج إلى الميقات ويعيد عمرة أخرى لغيره فلا بأس، لكن الأولى أن تكون العمرة من بلده ينشئ لها سفرا. يقول: قال ابن القيم رحمه الله: العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر تقيده بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، والله لطيف لما يشاء. هذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله، وهو حاصله أن العبد دائر بين شرع وقدر، بين أمر وخلق. ألا له الخلق والأمر، الخلق الكون والقدر، والأمر الشرع. فأنت دائر بين الأمرين. الشرع يجب أن تأتمر وتسلم وتطيع، والشرع والأمر، والقدر والكون لابد أن ترضى وتقبل. ولطف الله بك بقدر استجابتك، بقدر التزامك بشرع الله، بقدر ما يكون اللطف بك في قدر الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولهذا كلما كنت أكثر تمسكا بالشرع كنت أحسن استجابة وتفاعلا مع القدر والكون. القدر والكون ما قضاه وقدره الله عليه، مما يسر وإما يضر. والشرع الأحكام الشرعية، الواجب والحرام، المستحب والمباح والمكروه. فبقدر تمسكك بشرع الله يكون لطف الله بك في القدر. فاستعن بذا على هذا، ولا تحتج بهذا على ذا. كلامه هو هكذا يقول رحمه الله: استعن بالشرع على ماذا؟ حسن استقبال الأمر الكون والقدر، ولا تحتج بالقدر على الشرع. نعم، هذا كلامه حاصله، يعني يطول كلام توضيحه، لكن هذا حاصله. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ والأخت المقبل على الزواج وكذلك الأم من أجل الحج؟ العبرة بكونه فقير محتاج، ما الذي يعمل به هذا لا يلتفت إليه. إذا كان فيه وصف المسكين جاز إعطاءه الزكاة أو الفقر أو غيره، يعني يريد أن يسافر به، أن يتزوج، أن يفعل العقيقة، هذا شيء آخر حاجته، لكن هل هو فيه وصف المسكين أو لا؟ طيب، الأم يجب أن تنفق عليها فأعطي الزكاة لغيرها. وأما الأخ والأخت فإذا كان لك ساعة من المال يجب أن تنفق عليهم واجعل الزكاة لغيرهم. إذا لم تكن ساعة في المال أعطيهم الزكاة. يقول: بالنسبة للنساء يصلين فوق المحراب، إذا ذاق المكان لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا لم يتسع المكان. هل يجوز للذي يخطئ في رمضان لعذر ولا يستطيع القضاء أن يخرج قيمة من الدقيق؟ وما هي الكمية؟ الذي أفطر في رمضان ولا يستطيع القضاء، عاجز عن القضاء، يطعم عن كل يوم مسكين، فيخرج صاع من طعام، واحد كيلو من الدقيق أو من الطعام، كسكس، لكن معه شيء مما يصلح الطعام، أو يطبخ طعام جاهز ويوكل. إذا مد طعام جاهز لعائلة فيها خمس أفراد يكون قد قضى خمس أيام، يزيد العائلة ست أفراد ست أيام، وهكذا حتى ينهي الشهر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.